لا تسافر لا تهاجر، مو حلو كسر الخواطر. لا تسافر لا تهاجر، راح اظل كم دوب ناطر. لوين تروح تريد الروح، اخذ روحي ولا تهاجر. لا تسافر لوين تروح تريد الروح، اخذ روحي ولا تهاجر. لا تسافر بعد مرة. وانا الطفلة خطاف لوني جسم ناحل، فلا ميتة ولا عدلة مثل وردة بغصن ذابل. عليلتكم وانا الطفلة خطاف لوني جسم ناحل، فلا ميتة ولا عدلة مثل وردة بغصن ذابل. يا بويا الوردة ما تذبل إذا ما تقطع المنهل، وإذا عنها العذب يرحل. العمر ويا العذب راحل، يا بويا الوردة ما تذبل إذا ما المنهل، وذا عنها العذب يرحل. العمر ويا العذب راحل، عطشتني وذبلتني وبوداع عذبتني، وبوداعك عذبتني، عطشتني وذبلتني، وبوداعك عذبتني، وبوداعك عذبتني. خلها خلها لا تذلها، روحي محتار بعللها. خلها خلها لا تذلها، روحي غيرك منه إلها. عليك تنوم تريد الروح اخذ روحي ولا تهاجر لا تسافر احكي إلى خادم العليلة الشاعر الأديب جابر الكاظمي لطف وجهك أمل عندي يصبرني ويمنيني وإذا تبعد أظل وحدي تذب الكل رياحيني لطف وجهك أمل عندي يصبرني ويمنيني وإذا تبعد أظل وحدي تذب الكل رياحيني يا من بك الجرح هايد بديلك قلبي ما رايد بعد ما أدري الوالد تسلني لو تسليني يا من بك الجرح هايل بديلك قلبي ما راي بعد ما أدري الوالد تسألني لو تسأليني فكري سارح مني رايح تغري ضحك دمعي سافر تغري ضحك دمعي سافر فكري رايح مني رايح تغري ضحك دمعي سافر تغري يضحك دمع سافر عززتني دللتني عززتني دللتني عالحزن ما عودتني عززتني دللتني يا سبب داله ضمتني قلب مجروح تريد الروح اخذ روحي ولا تها وين وياها إلى كربلاء علي علي له وين تروح؟ روح اخذ روح.